منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا بالدكتور. يا أهلا وسهلا، يحفظك ويرفعك. يقول الله عز وجل في سورة التوبة عن اليهود والنصارى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. تفضل فضلتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. دارت قصة الصراع بين أهل الحق ممثلين في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يناصرها، نعم، اللي هو عبر عنه ربنا سبحانه وتعالى بدين الحق، مع الذين لا يدينون دين الحق من اليهود والنصارى. نعم. وطبعا كان الكلام موجه للنصارى على اعتبار ان هم يهيئون الناس للقضاء على المسلمين في معركة تبوك. كان في الأصل تهيئة وتعبئة عامة من قبل المشركين ليقضوا على المسلمين تماما، تمام، اليهود والنصارى. لكن طبعا اليهود بيدخلوا في الموالاة والتأييد بعد أن طردوا من المدينة، لكن الكتلة الكبيرة في الحرب كانت ممثلة في النصارى. نعم. نصارى بوم. فجمعوا قرابة 40,000 للقضاء على المسلمين في الجزيرة العربية والقضاء على الدعوة يعني. وهمهم أن يطفئوا هذه الرسالة ويقضوا على نبي الله. نعم. فالله عز وجل ذكر شأنهم إن كل حركتهم وكل جهودهم من أجل الدنيا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نعم. تلبيس والتدليس والكذب، كل الكلام ده على أساس التشويش على الدين الحق. ليه؟ لأنهم على غير دين الحق ولا يدينون دين الإيه؟ الحق. فدين الحق اللي هو منهاج النبوة، طريقة الأنبياء والمرسلين. نعم. اللي هم حادوا عنها وانحرفوا، فأصبحوا من المغضوب عليهم أو الإيه؟ الضالين. أو الضالين. فالكلام على الضلالية دول، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فسماهم كافرين على اعتبار أنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الهداية اللي طلبها كل عاقل لو بحث ودقق هيقول اهدنا الصراط المستقيم. نعم. فأرسل نبيه بالهداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، دي هداية شرعية، ودين الحق. يبقى هنا في مقابل لا يدينون دين الايه؟ الحق. المزورون. و حرفوا هذا الدين حتى أصبح جميع الناس من أتباعهم على غير هدى من الله عز وجل. تمام. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره إيه؟ على الدين كله. على الدين كله. لاحظ هنا، ليظهره على الدين كله. الأديان الباطلة. فالكلام على توافق الأديان كلام باطل. توافق الأديان. لأنه ما فيش دين واحد بس، هو الدين الحق، والباقي أديان محرفة. وأي واحد يحاول أن يدلس في هذه القضية، ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم لا يدينون دين الإيه؟ الحق. الحق. طب من الذي يدين دين الحق؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ومن صار على نهجه من الأنبياء والمرسلين كلهم على دين الإسلام. نعم. يبقى في دين حق ودين باطل. مش الأديان كلها في منزلة واحدة، أو ما فيش دين يعلو على دين. اللي بيقول كده يراجع دينه، هذا مضلل. وما يكون أستاذ في الجامعة نقول عليه جاهل، ما ينفعش. ده مضلل. مضلل. صاحب هوى. إن ما فيش غير الدين اللي إيه؟ الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللي هو الأديان الباطلة كلها. ولو كره المشركون. المشركون. فهم جمعوا بين الكفر وبين الشرك. الشرك طبعا لانهم قالوا المسيح ابن الله. واليهود قالوا عزير ابن الله. تمام. ثم بين الله تبارك وتعالى السبب في ان هم على هذا الباطل، ان اغلبهم او كثير منهم كان حرصهم على الدنيا وخصوصا من قيادتهم. نعم. الا النظر اليسير، ده الكلام ده فيما مضى. اما فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي بعث فيه النبي عليه السلام وما بعده فكلهم ما فيش استثناء. طالما لم يؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام ما فيش استثناء. الا ان يكون شخص مثلا الاستثناء في ايه؟ ان هو مسلم في الباطن لكن لا يعلن اسلامه في الظاهر. قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اللي هم كانوا في الماضي يفعلون المنكرات ويأكلون أموال الناس بالباطل. نعم. ويكنزون المال على حساب دينهم ويتاجروا بدين الله عز وجل. بعد كده الأحبار والرهبان اللي موجودين هؤلاء دي وصفهم. الباعث على حرب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يأكلون أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. بالباطل. طيب هل فيه ناس منهم لا تأكل أموال الناس بالباطل لكن منتفع؟ ما الاموال اللي بتتاكل بالباطل بتوزع عليهم. لان لما يفرض على الناس نظام معين في المال وياخدوه بيبقى ده المصدر الدخل بتاع الكهنوت عندهم والكنائس بتاعتهم وبعدين بتوزع على كله. الا ان يكون شخص يشعر بتالم من هذا او قرأ عن الإسلام أو قرأ عن النبي عليه السلام وهو مقتنع به في داخله ويتمنى الوقت اللي هو لا يؤذى فيه حتى يعلن إسلامه. نعم. ده ممكن. يا الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طب إزاي بقى بيصدوا عن سبيل الله؟ إنهم بيشوهوا صورة الرسالة الإسلامية في أعين أتباعه. ما تقروش محمد ساحر اللي بينزل عليه شيطان. كل ده صد عن سبيل الله، واللي واثق فيهم ومقتنع بكلامهم خلاص يحملون وزره، والشخص نفسه كان واجب عليه يسأل هو يتحمل المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. نعم. يبقى الصد عن سبيل الله إنهم منعوا الناس أن يتعرفوا على الإيه؟ على القرآن، يتعرفوا على دين الله تبارك وتعالى. طب همهم في بقى كنز الذهب والفضة، تجميع أكبر قدر من المال. ما انت دي بتدي إحساس تعلق بالدنيا، الحصيلة بتاعتي وصلت كام، رصيدي كام، عندك كام مليون، واثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب ايه مال. فطالب المال بيتعلق به وعايز يزوده بأي صورة. محبة الدنيا كده، مش يبقى زاهد في المال او ان المال عنده ابتلاء يستخدمه في طاعة الله تبارك وتعالى كما يستخدم العلم. فشغله كله في كنز المال، كنز الذهب والفضة، لأن المال هو الذهب والفضة يعني. نعم. إنما الورق ده يعني بدعة عصرية يعني. صحيح. في القرن الماضي والحالي. وكان في أصلها دين على الشخص بمقدار معين من الذهب أو الفضة. ليها أصل من الذهب والفضة. يعني كان هو اصلا الورقه اصلا ديت البنك نوت اللي هي الورق اللي بتتعامل بين الناس، العمله الجنيه والريال والدولار وكلام من ده يعني. دي عباره عن وثيقه او ايصال امانه في اصلها كده. يتعهد البنك المركزي او المحافظ او الوزير في الدوله الفلانيه بدفع جنيه ذهب في مقابل لحامل الورق. هذه الورقه. شفتوها ازاي؟ وبعد كده ضحكوا على الناس وقاموا شايلين التعهد ده. وأصبحت هي العملة، هي الذهب. فأصبحت الورقة نفسها عملة. ملهاش علاقة حتى بالذهب ولا بالإيه بالفضة. وكله دين في دين وشغالين على نظام الدين. نعم. نظام يهودي. بقى ها؟ نظام يهودي. أي ما هو ما اليهود بقى له هناكل بقى على مستوى عالي. وهم المسيطرين على البنوك العالمية كما تعلم يعني. نعم. حتى البنك الأمريكي الاحتياط للفدرالي مش تبع الدولة، ده اليهود اللي بيطبعوا لهم. فسبحان الملك يعني. الثقة دي في هذه دليل على عمى البصيرة عند الناس وعدم التمييز. الناس مش فاهمة، لكن أصل المال الذهب والإيه والفضة. فهم يكنزون الذهب والفضة، وحتى من خبثهم جمعوا الذهب والفضة خدوه، فده تقريبا الاحتياط العالمي كله، خدوا الذهب والفضة عندهم اليهود وادوا للناس ورق للبنك لندن. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طبعا الكلام ده فيما يتعلق باليهود والنصارى وفعلهم، أحبارهم ورهبانا، الأحبار والرهبان. لكن لما تيجي عندنا بقى واحد شيخ او مفتي وهمه كله جمع المال ومشاريع، وبيكتر من هنا وبيستفيد من هنا وبياخد من هنا، ده يدخل في هذا. يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وبيستخدم الدين وسيلة بالنسبة له عشان يوصل للذهب والفضة. لكن فيما يتعلق بنا نحن، فلو المال جاي من طريق حلال يعني وصل إليه بأسباب مشروعة، نعم، وكثر عنده، فعندنا الحكم بتاعنا احنا زي مال ابن عمر، كل ما تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا. الناس كانت زمان أما تيجي تعين حاجة فبتعينها في خزنة. الخزنة بتاعتهم ايه؟ ان يدفنوا تحت الارض ويحطوا في مكان يعرفه. فده اللي هو المكان التخزين يعني، مش فيه خزن بقى الكترونية والبصمة وكلام من ده. نعم. وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وان لم يكن مدفونا. يبقى الكنز اللي هو ما لا يؤدى فيه الزكاة. ما لا يؤدى فيه الزكاة. اللي حق ربنا سبحانه وتعالى. والباقي نعم. بيستخدمه هو بقى طبعا في تجارته، في مشاريعه، إلى غير ذلك. هذا حلال، ما فيش إشكال ولا حاجة. نعم. لكن بتبقى صعبة أوي لما يكون واحد عنده المال وبخيل لا يؤدي الزكاة، وخصوصا لما يكون شيخ. وثبت في الصحيح عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار. من نفسه يتحول لصفائح من ايه؟ من نار. فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وجنبه وصهره كلما بردت. أعيدت مرة أخرى. نعم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله عز وجل بين العباد. نعم. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ده فيما يتعلق بكنز الذهب والإيه والفضة. فالله عز وجل قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. على إن الرسالة دي موجهة لمين؟ كثير من المنافقين أصحاب الدنيا. نعم. كانوا مع النبي عليه السلام ويبخلون، مش عايزين يساعدوا في تجهيز جيش العسرة اللي هيطلع لتبوك. لأن المسألة هنا يعني لما تقول فيها إظهار لدين الله عز وجل ببقاء النبي وأصحابه وبقاء هذه الأمة. فأنتوا إيه، هتقفوا ولا مش هتقفوا؟ تساعدوا في نشر الدين ولا لا؟ هتنصروا المسلمين ولا لا؟ فالمنافقون لا يرغبون وخايفين يطلعوا فلوسهم. فربنا يقول لهم ايه؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يبقى ده وجه. وجه آخر ان النصارى اللي بيجهزوا لقاءكم عايزين يهدموا الدين ويطفئوا نور الله ويضيعوا الدين الحق الذي أرسل به نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من أجل دنيا يعيشون فيها يكنزون فيها الذهب والفضة. فدي برضو ستحمى عليهم في نار جهنم ويعذبون بها، لأن هم هيعذبوا عشان خاطر كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم بالدين الحق ويكفرون الدين الباطل اللي بيتكسبوا فيه. ولذلك دايما كان الكنيسة في أوروبا وبابا الكنيسة البطريرك بتاعهم خاتم في صباع ملوك أوروبا وملوك أوروبا خاتم في صباعه. نعم. تصالح على مصالح لا يهمهم شعب ولا شيء من هذا القبيل. حتى لما جيشوا الناس في الحروب الصليبية على المسلمين الناس انطحنت وماتت هم مش عارفين ليه، من غير هدف، فيش غير بس اللي يبقوا راجعين بالمال والنصر والاشياء ديت عشان ايه؟ هو برضه مش عارف رسالته في الحياه مش واضحه. لان القساوسه والبباوات انصرفوا الى دين باطل، زينوا الدنيا على ان هي الغايه. ويوم ما تكون انت بترضي الاحبار والرهبان يبقى كده ربنا هيرضى عنك. فاتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل. يوم يحمى عليها في نار جهنم. يحمى مسندة الى الله تبارك وتعالى. الاول في الاسماء والصفات هو الذي ارسل ارسالا، فالارسال وصف فعلي وارسل فعله، والمرسل اسم مقيد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. المرسل اسم مقيد. هنا ليظهره أظهر. ليظهره أظهر. إظهار وصف فعلي. إظهارا. الإظهار هيبقى وصف فعلي. وأظهر فعله. والمظهر. ليس من أسمائه. ليس من أسمائه. والآية شاهدة لتوحيد العبادة من وجه وتوحيد الربوبية من وجه آخر. توحيد الربوبية؟ إيه علاقتها يعني بتوحيد الربوبية؟ هيظهر ولو كره المشركون. يعني غصب عنهم. وأرسل رسوله بالهدى، الهداية الشرعية. نعم. ودين الحق. دي هداية شرعية. ودعا الناس إلى التمسك بها. نعم. والإرسال هنا أرسل رسوله بالهدى، إرسال شرعي. في إرسال شرعي وإرسال كوني. وهداية شرعية وهداية إيه؟ كونية. نعم. وزي ما في توحيد الألوهية في توحيد الربوبية. فتوحيد الألوهية هنا اللي هو توحيد العبادة لله عز وجل. نعم. وتوحيد الربوبية على اعتبار إن ربنا سبحانه وتعالى غالب على إيه؟ أمره اللي هو الأمر الكوني، فعال لما يريد. فبيقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طبعا ده خبر ما لم يطلع المسلمون على عدد الرهبان والأحبار ومن اللي إيه بياكل أموال الناس بالباطل أو ما بياكلش، لكن ده اللي خلقهم ورزقهم ويراهم ويعلم حالهم في الماضي والحال والقادم هو الذي يخبر بذلك. فنحن نصدق الله في خبره. نعم. وده وصفهم بالضبط، هذا هو وصفهم. فهذا خبر يتطلب التصديق، وفيه دعوة وأمر وطلب بألا نفعل فعله. ألا نفعل إيه فعله. فعل. ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. التبشير بيبقى بالنعيم والعذاب. فهنا طبعا التبشير بالعذاب على اعتبار جاي اصلا في كلمه فبشرهم، كلمه بشر جاي من البشره نفسها اللي هي الوجه، يعني تعبير الوجه. فاللي هو بينكر ده شوف تعبيراته ايه لما يسمع الخبر فيظهر على بشرته. نعم. فبشرهم بعذاب ايه اليم اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي يحميها الحق سبحانه وتعالى اللي هي الذهب والفضة والمال بتاعهم في نار جهنم. فتكوى بها، الكي معروف، أي يكويهم الحق سبحانه وتعالى بها، إن نبوسنا ده إلى الله. نعم. جباههم وجنوبهم وظهورهم، لأنهم إذا امتنعوا عن الانفاق في سبيل الله، الامتناع بيبقى دايما كده في وشه. اما واحد مثلا يطلب صدقه او كده يعني، او يقول اتق الله وكده يعني، فيلف وشه لغايه ما تدور الناحيه الثانيه. فياخدها بقى مسح كده من الوجه والجنب والظهر. بسبب هو لف وشه كده فبياخدها ياخدها على حسب اللفه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبعدين بيقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. نعم. لاحظ هنا في ذكر عدة الشهور في الوضع ده، يعني يوم يحمى عليها في نار ايه جهنم، بعد ما ذكر موضوع كنز الذهب والفضة واكل اموال الناس بالباطل وعدم الرغبة في النفقة على جيش العسرة والناس كتير تتمنع وغير ذلك، فيقول ايه علاقة ان هو يذكر هذا بايه عدة الشهور 12 شهر. وبعدين ان عدة الشهور عند الله اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها لعباده. اولا ان الايام والليالي وخلق الدنيا باسرها بداية من خلق السماوات والارض هي لله لا لكم. نعم. والمال اللي انتم بتكنزوه ابتلاء من الله تبارك وتعالى لكم، فمش هينفعكم، بل هتبقوا فشل في الاختبار بتاع الدنيا، وفي نفس الوقت ستعذبون به في الآخرة في دار الجزاء. فالملك لله تبارك وتعالى لا لكم، وهي بسم الله لا باسمكم، والأيام بتدور وانتم عارفين. دي وجه واتجاه مشت فيه الآية. نعم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أمر آخر في إن التوقيت الزمني الصالح لحساب العباد هو التوقيت المتعلق بالقمر مش بالشمس. لأن ربنا لما خلق القمر وجعله تابع للشمس اللي تابع للأرض، إن القمر ده هو اللي بيلف حول الأرض. كل كوكب له أقمار، فمن ضمن أو القمر الوحيد اللي موجود الأرض اللي هو الإيه؟ القمر بتاعنا. منازل القمر يوميا ربنا قدرها من أول يوم خلق فيه السماء والأرض. مكانه فين؟ ها؟ مكانه هيبقى فين؟ لا، مش مكانه هيبقى فين، منازله. ما هو كل يوم له منزل. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فبيطلع هلال وبعد كده يكبر يكبر يبقى بدر، بعد كده ينزل كده. فالتوقيت المعتبر لصلاح الخلائق كلها مش النظام الشمسي. لأن يعني النظام الشمسي محدش يعرفه إلا الخبراء. صحيح. اللي قاعدين بيتتبعوه ليل ونهار بس لدراسة إيه؟ حركة الشمس. إنما القمر الناس كلها بتشوفه. كل الناس تقدر تميز اليوم. يبقى التوقيت اللي هو صالح مش التوقيت الشمسي او نظام الشمس، اللي هي نظام القمر. وده اللي كان عليه العرب وعليه كل الناس من قبل. ولذلك لان الناس حادوا عن هذا التوقيت ما عرفوش يضبطوا المسائل بالنسبه للوقت. يعني مثلا الاعوام لو من اول يوم اتحسبت السنوات بالنظام القمري كان الناس عرفت احنا في اي سنه دلوقتي من عمر الكون، او عمر البشريه. نعم. لكن لما يجي مثلا ايه يؤرخ لحياه نوح هيقول لك يبقى 600 سنه كان عمره نوح قبل الطوفان، وبعد الطوفان عاش 350. يبقى الحدث الفاصل اللي هو الطوفان. تمام. طب ما انتوا عندكم القمر اصلا تقدروا تقيسوا عليه على طول، وتمتد البشريه من اولها لاخرها لو كسبتوا بالايه؟ بالتوقيت القمري. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. السماوات والارض. يعني لو واحد يعني شوف بقى اللي فات على الناس في المساله دي. لو التزموا بالشرع من البداية في حساب التوقيت. إن معروف إن آدم عليه السلام لما نزل كان التوقيت شغال. نعم. من أول يوم نزل فيه آدم لو واحد بيتابع هيقدر يحسب، وآدم كان توقيته توقيت برضه اللي هو بتاع القمر، حساب الشهور الهجرية اللي إحنا بنحسبها. إن كانت الهجرة ارتبطت بهجرة النبي عليه السلام. بس هي شهور قمرية. لكن هي شهور ايه؟ قمرية. الشهور القمرية ده لو اتحسبت بالتوالي هتقدر تحسب النهاردة كم يوم من نزول آدم. لكن ما تعرفش تحسبها بالشمس. صحيح. شفت بقى ازاي؟ فدلوقتي الناس كلها بيقول لك لا احنا نتخلى عن التوقيت القمري ايه؟ وناخد بالتوقيت الشمسي. حتى البلد اللي نزل فيها القرآن وظلت طول العمر تاخد بالتوقيت الايه؟ الهجري. من فترة والجيزة بس قاموا قلبين النظام وعملوا بالتوقيت الشمسي. شوف الامر يعني. وهيصبح بقى حتى الامر ايه في التمييز التوقيت الهجري والتوقيت الايه الشمسي. نعم. التوقيت الهجري مسلك كل المسلمين، والتوقيت الشمسي مسلك كل الناس اللي صاروا في طريق مخالف لطريق المسلمين. واحد يعني ايه الوقت توقيت ما نحسبش بالشمسي ولا بالهجري، نحسب بالهجري بس؟ لا، هي دي مش القضية. قضية في مراعاة هذا التوقيت. يعني الأحكام الشرعية بتتعلق بالتوقيت ما هو الهجري الهجري أو التوقيت القمري، التوقيت القمري، المنازل بتاع القمر. نعم. والشهور تبع القمر مش تبع الشمس. الشمس. فالأحكام متعلقة بيه، فأنا ما غيرش أحكامي عشان أروح لتوقيت الشمس زي اللي يقول لك الفلك بيقول كذا والبتاع بيقول كذا، لأنه أضاق. طب افرض الجماعة بتوع الفلك دي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الأرض بجليد غطى الكرة الأرضية ولم يتبقى إلا بعض الناس البسطاء وعاشوا بعد كده، يحسبوها إزاي بقى؟ هيحسبوها بالأمر. المسألة هنا، وحتى اللي ما عندوش التقنية، يعني افرض احنا عندنا الموبايلات فعلى جوجل وبتاع والطقس والأشياء ديت والحاجات وصلت ليه، هل دي هتستمر؟ هل دي تنفع لكل الناس على وجه الأرض؟ هل دي تنفع اللي عايشين في إفريقيا ولا عايشين في سيبيريا ولا عايشين في المناطق النائية في العالم، أو حتى في كثير من الأماكن اللي ما عندهمش دراية بالكلام ده؟ طيب، يبقى هنا التوقيت المعتمد والصالح للعباد اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون عليه، اللي هو التوقيت ايه؟ القمر. القمر. حاجة تانية بقى، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. قال خلق ايه؟ السماوات والأرض. ما قالش خلق الأرض والسماوات. تفرق فيه؟ تفرق كتير. ان خلق السماوات والارض يبقى بعد 6 ايام. بعد 6 ايام. ايوه، دي المرحله الثانيه. يبقى خلق السماوات والارض بالوضع اللي هي عليه دلوقتي. وده كان بعد 6 ايام، لان في 6 ايام اول يوم خلق في الارض. ما كانش لسه طلع حاجه. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له إيه؟ أمدادا. أمداد. ما كانش لسه اتخلقت السماوات. في 6 أيام. فلو كان البداية من بداية الخلق، من بداية النشأة، مش هينفع. لكن إحنا قلنا الكون مر مرحلتين، المرحلة الأولى ما تتحسبش في المسألة دي. اللي هي 6 أيام. اللي هي 6 أيام. إنما نهاية 6 أيام بعد أن استوى الحق سبحانه وتعالى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. فبدأ بالسماوات ثم الأرض بعد ذلك دحاها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها. دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. احسب بقى 12 شهر منهم. يعني ديت حسبة الشهور دي من في المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية، مش في المرحلة الأولى. على فكرة دي نقطة مهمة جدا جدا. لأن اللي مش هيقول كده هيقوم جايب الآية بتاع إيه؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. طب كانت فين الامر؟ كان لسه ما خلقش. فربنا سبحانه وتعالى ذكر خلق السماوات هنا قبل الارض. يبقى المرحله الثانيه، لان معروف ان اللي اتخلق خلق الله التربه يوم السبت، الرسول كده. فلما التربه اتخلقت والارض اتخلقت، كانت لسه السماء بتتخلق والقمر كان لسه ما ظهرش. وقبل كده كان في اقمار كثيره جدا في الايام الست، والايام الست احنا قلنا دي تساوي عندنا احنا في حساباتنا ملايين السنين، مش 24 ساعة. مش 24 ساعة زي ما الناس بتتخيل. ملايين السنين اللي خلق فيها الدواب، كل الدواب المنقرضة، الديناصورات والأشياء دي كلها كانت في الأيام الستة دي. ولما خلق آدم عليه السلام خلقوا الأيام الستة، اتخلق فيها الجن واتخلق فيها إيه؟ الملائكة. الملائكة. لما خلق آدم ابتلاه بكل العالم بقى. فرفضت السماوات والأرض والجبال على الوضع القديم. حمل الأمانة حملها الإنسان، كرمه الله، رفع درجته، خير السماوات والأرض والجبال في التسخير لآدم، قبلنا هي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات فين؟ في يومين. في يومين. فأصبحت السماوات السبع مهيئة. أخرج أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وعملها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نعم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فظهر الشمس والقمر. ظهرت الشمس والقمر. في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية. والأرض بعد ذلك دحاها. وبقيت على هذا من هذا الوقت إلى قيام الساعة. الحتة دي مهمة على فكرة يعني. فإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الأربعة الحرم ذو القعدة، ذو الحجة، محرم ورجب. من يوم ربنا خلق السماوات والأرض. طيب ذلك الدين القيم، أي من أراد الدين الحق اللي دان به جميع الأنبياء والمرسلين من آدم لنوح لهود لصالح لإبراهيم لموسى لعيسى لمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم شغالين على كده. ودي حقيقة بقى خربت الدنيا عند النصارى. ليه؟ لأنه ما شغالين بالتوقيت الشمسي. والأنبياء كلهم كان حساباتهم بالتقدير القمري مش بالشمسي. التقدير الشمسي يعني يعتبر حاجة حديثة بالنسبة لنا. أقول لك لا ده قديمة وموجودة والفراعنة كانوا بيشتغلوا بها وكلام من ده يعني. ما أقول لك كل المشركين أو أصحاب الديانات الوثنية أتباع الشياطين يحسبوا بالشمس. طب بس بالنسبة للسنة الشمسية بيحسبوا عليها في الدكتور مواقيس الزراعة مثلا. طب ما تتحسب بالقمر يا إشكال كده. لأنها مرتبطة بعلامات ربنا قدرها. علامات وبالنجم هم يهتدون. ظهور الثريا. ظهور بعض النجوم. دي علامات على بدو صلاح الأشياء أو على عدم بدوها. يعني كانوا بيعرفوها من خلال النجوم. وبيعرفوها من خلال الأحوال نفسها. وبعدين الشهور ديت يعني الأشياء الثابتة اللي هي فيها مواقع النجوم. نعم. اللي بتبقى علامات في ظهورها أو عدم ظهورها. مش مرتبطة بموضوع حركة الشمس، لأن حتى حركة الشمس نفسها بيحصل فيها تغييرات. زي الوقت احنا داخلين الوقت في عصر، حتى ان المتخصصون يقولون ان في الفتره اللي جايه دي، في الشهور اللي جايه القليله دي، الشهور اللي جايه القليله هيحصل فيه انقلاب كامل في النظام الشمسي. وبيحذروا تحذير شديد، وحتى بيحذروا الحكومات. حتى نستغرب يعني الكلام ده لا يقال في الاعلام. إن في خلال الشهور القادمة البسيطة دي اللي إحنا دلوقتي في الشهر اللي هو الشمسي اللي هو أكتوبر آخر أكتوبر. النهاردة كان عشان نوثقها كده. النهاردة 26 أكتوبر. 26 أكتوبر 2019 مش كده؟ أقول لك في الشهر شهر 12 اللي جاي. اللي جاي نوفمبر وبعد كده ديسمبر. في ديسمبر اللي جاي. الشتاء. بداية الشتاء يعني. بيقولوا فيه ان الشمس الطبقات اللي بتتغير فيها او فيها حاجات بتتغير في طبقات الجو هتعمل عصر جليدي في اوروبا. وهتعمل امطار وايه ورياح وعواصف واعاصير على دول الشرق الاوسط. تبارك الله اعلم الكلام ده بالنسبة لكلامهم يعني. نعم. لكن إن صدق هذا الكلام فالنظام نفسه مر بهذه الأمور من قبل كده. كتغييرات. فأصبح مثلا الشتاء عندهم يتقدم شوية يتأخر شوية، ممكن بعد فترة يتقدم شهر الدنيا تتقلب خالص نعم والمعايير تختلف. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر إن هيحصل فيه تغير في الموضوع ده خالص. قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا خضراء. المروج الخضراء يعني غابات، يعني هينزل عليها أمطار كثير جدا، أمطار كثير جدا. وقال حتى تعود، يبقى معنى كده انها كانت قبل كده مروج ايه؟ خضراء. وبدأ دلوقتي يظهر اثار شدة الامطار اللي ما كانتش معهودة ولا عمرنا شفناها، بتنزل في الجزيرة وبتنزل في مصر وفي الدول العربية وفي الشمال في سوريا وفي الشام. نعم سبحان الله، يعني تصور الامور دي. لكن كل الكلام ده هو عمره ما هيأثر في القمر. مواعيد ثابتة، مواعيد ثابتة. غير كده كمان ربنا أخبر إن الشمس، أو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ورد عنه والثابت صحيح، إن الشمس ستتباطأ حتى تخرج من مغربها، وهيبقى اليوم يساوي 40 سنة، أو اليوم يساوي شهر أو سنة. الكلام ده اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. نعم فيبقى معنى كده ان دوران الارض حول الشمس ودوران الشمس حول مركز المجره اللي احنا بنشوف منها اثار ظهور الشمس في دورانها لمن هو على الارض. الكلام ده ما هوش دائم، قد يحدث فيه تاخر، وهي بتتاخر كل يوم بنسب ثابتة لغاية ما يجي يوم من الأيام، بدل ما تطلع من المشرق هتطلع منين؟ من المغرب. إنما القمر لا، هو مرتبط بالأرض، طول ما الأرض موجودة هو بيدور حوالين منه. تاخد بالك إزاي؟ نرجع بقى لإيه؟ قول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض منها أربعة حروم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني ربنا هو اللي خلق السماوات والأرض وهي باسمه لا باسمكم، هو اللي حرم عليكم أشياء أنتوا حتى خلفتوها. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماء، يوم خلق الله السماوات والأرض. الأيام والشهور على حسب ترتيب الحق سبحانه وتعالى. نعم. لغاية ما جه يعني مجموعة من الناس بدأوا يغيروا في الشهور. غيروا فيها ازاي؟ يعني عمرو بن لحي ده واحد من المشركين. نعم. احنا عارفين ان هم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر. كانت تعظمه مضر الذي بين جماد وشعبان. كانوا بيغيروا في الشهور، فلا تظلموا فيهن ايه؟ أنفسكم. فمثلا واحد العرب زمان يتفقوا على ايه؟ ان الشهر ده شهر ايه؟ المحرم. معروف ان القتال في الاشهر الحرم ممنوع. نعم. وتعظم هذه الاشهر فلا يرفع فيها سلاح. تمام. فهم عايزين ياخذوا قبيلة، والقبيلة دي فرصة كويسة ان هم يصطادوها ولا يعملوا فيها حاجة، بس ده شهر الله الايه؟ الحرام. قالوا خلاص نحل المحرم او رجب ونخلي شهر بداله محرم، فيعملوا سفر. اخد بالك ازاي؟ شهر محرم مكان الشهر اللي هم هيغزو فيه، يعني يحرموا الاشهر زي ما هم عايزين. فكانوا يعملوا كده، دي كانت عاده عند المشركين. نعم. فربنا سبحانه وتعالى وصفهم بان اللي بتعملوه ده كفر، لان الشهور ديت والامور هي باسم الله وهو صاحبها والذي خلقها وهو له حق التشريع فيها. نعم. إنما أنت تجي بقى تأخره شهر عن موعده وتقدموا شهر على حسب مزاجكم وعلى حسب أهواءكم، أنتوا أصلا مش من حقكم، لأنكم مستخلفون مستأمنون فقط. نعم. أمناء مبتلون، إنما صاحب الحق هو رب العزة والجلال، إنه هو اللي خلق. فالمفروض منك أنك تنفذ أمره في اللي خلق، مش تيجي تتطاول على ما هو حق له سبحانه وتعالى في مسألة إدارة الكون نفسها. نعم. عشان كده قال إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء ده اللي هو تأخير شهر وإيه وتقديم شهر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه إيه؟ عاما. ليواطوا عدة ما حرم الله. عشان يوافقوا 4 شهور. فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فده اسمه النسيء اللي هو تأخير الشهر وتقديمه على حسب ما هم عايزين. ايوه. طبعا الشهر الحرام في الدكتور هو لا يجوز القتال فيه. الشهر الحرام ما فيش قتال فيه الا ما خص رب العزة والجلال. خص ازاي؟ الامور الوقت اتغيرت. لو في دفاع الناس بيجهزوا لك، هم اصلا لا يرعون حرمة الشهر الحرام. هتقول لا انا مش هرد عليهم عشان الشهر الحرام، انا لازم ده. انا في امور عامة تخصص الحرمة بالشهر الحرام. لكن في الاصل احنا بنعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى. تمام. لو في قرار حرب في ايدينا يبقى ما يتخش في لا يتخذ فين؟ في الاشهر الايه؟ الحرم. طب لو بدات في غير الاشهر الحرم زي ما حصل مثلا في غزوه حنين. كانت في شوال مش في الاشهر الحرم. ودخل اثناء الحرب في الاشهر الحرم. نعم. مش هنوقف لان العدو مش هيوقف. بتستمر لغايه ما تنتهي. لان هنا المساله طبعا نزل فيها شرع. يبقى انا ما ابداش القتال في شهر الحرم. هو ده المطلوب. ان فيما يتعلق بمراعاه الاشهر الحرم. لكن ما حدش يستغلها كايه؟ موطن ضعف عندنا. انت فاهم ازاي؟ يعني الدفاع موجود. نضربهم في اول الاشهر الحرم لان هم اصلا ما بيحاربوش في الاشهر الحرم. وعرفنا الخطه بتاعتهم. نجهز لهم ونضربهم احنا. ازاي؟ يعني انا ممكن اعمل ضربات استباقية على حسب المصلحة اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالسمع والطاعة فيها لأولياء الامور على حسب ما يرون فيها لمصلحة المسلمين. نعم. فكانوا يحلون الشهور. رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول يا أيها الناس إني لا أعاب ولا أحاب ولا مرد لما أقول. يعني كلامه بقى إيه؟ إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته ويقول إنا حرمنا صفر وأخرنا المحرم. نعم. ده اللي هو قول الله تبارك وتعالى ليواطوا عدة ايه؟ ما حرم الله عشان يوصلوا ل4 شهور المهم وخلاص كده. احتيال على الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حج الحجة قال إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم. ثلاثة متوالية. الرسول بقى رجع كل حاجة لوضعها. سيبكوا بقى من النسيئة. النسيء والشغل فرض الأهواء على أمر ليس من حقكم. 3 متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. نعم. وذكروا فيها أشياء كثيرة عن اللي كانوا بإيه يعبسوا بهذا ممن ذكر في التاريخ، تاريخ السير يعني. نعم. يبقى هي القصد هنا بقى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، إن هو ده الدين القيم، ودي رسالة برضه، لأن أنت لما ترجع للكتاب بتاعهم هتلاقي كل الشهور محسوبة بالشهر الشمسي مش الهجري، ولا جابوا سيرة للشهور القمرية خالص. مفيش أي، مع إن الأصل عند جميع السابقين من الأنبياء والمرسلين وحتى أتباعهم إن يحسبوها بالقمر مش بالشمس. نعم. يبقى معنى كده إيه؟ إن في تحريف عندهم. ضربة كاملة اللي عندهم. هو ده السبب، خلي بالك، اللي خلاهم ما يضبطوش العملية في مسألة ضبط السنوات. لأن لما تيجي تحسب مثلا نوح عاش كم سنة بعد الطوفان، هما يجي يحسبوها مع إبراهيم عليه السلام، تيجي تبص تلاقي إبراهيم أدرك نوح 58 سنة. 58 سنة، 58 سنة عايشين مع بعض، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم. هل إبراهيم أدرك نوحا؟ مين اللي يقول إن أدرك؟ فين العاقل اللي يقول كده؟ لا، ده مضروب عندهم. وولاد نوح أدركوا كمان ممكن لبعد إبراهيم، مش كده؟ يعقوب. لا، أدركوا يعقوب ويوسف كمان. طب يعني أنتوا فأول ما واحد يقرأ على طول هيكذب بيه، يقول له أنتوا مش ممكن. ولذلك كثير من الجماعة اللي هم ألحدوا مش مقتنعين بالليل. وكثير منهم كان بيصرح ويقول لك إيه؟ يا أخي إحنا عارفين كويس جدا جدا ان النصرانيه ما تنفعش دي. نعم. الوقت ما تنفعش دي. بس مش عايزين اسلام، فيختاروا الالحاد. فاغلب المثقفين اللي موجودين في اوروبا وفي امريكا الان على النصرانيه اسما. نعم. لا حقيقه. يعني ايه اسمه نصراني؟ لابس صليب، لابس صليب، لكن مش مقتنع باي شيء خالص في اللي موجود ده. عشان كده حياتهم بعيده تماما عما في كتابه، مع ان في حق فرفضوا حتى الحق اللي فيه بسبب كثرة الاخطاء العلميه والاشياء اللي هم بيتكلموا عنها. نعم. وفي نفس الوقت مش عايزين يرجعوا للاسلام. ليه؟ لان الصوره اللي هم بيشوفوها من خلال تصوير